الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وذلك لأنه ثبت عندنا من القرآن والسنة أن لنبينا امتيازات خاصة وآله الطاهرين عن بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. من أجل أن نعرف مقام شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم، لابد أن نلتفت إلى نظرتين عند الإنسان. بعض الناس أصحاب نظرة سطحية إلى الأمور، وهناك نظرة عميقة إلى الأمور. النظرة السطحية تكون في الشعوب الأقل ثقافة والتي فيها مستوى ذهني أقل، تلاحظون أن الشعوب البدائية تبسط الأمور، تنظر لها نظرة سطحية، تتصور كل الأشجار مثلا من نوع واحد، كل القضايا تحكم عليها بحكم واحد، تميل إلى التعميم، وما عندهم العمق الفكري، العمق الذهني ما عندهم، ذهنهم يتعب من الأمور التركيبية. هذه صفة عامة في الشعوب البدائية، وأنتم تلاحظون أنه كلما كانت الشعوب بدائية مثل بعض شعوب أفريقيا أو آسيا أو الهند أو مناطق أخرى في العالم، يميلون إلى تعميم الأمور، ما يدركون عمق الأمور، ويصعب عليهم التعمق، وخاصة في الأمور التي فيها نظريات وفيها تصورات معينة. في المقابل هناك مناطق ذات حضارات قديمة عريقة نلاحظ فيها الميل إلى التركيب إلى التعمق، سكان الصحراء نوعا يميلون إلى التبسيط، سكان المدن والحضارات يميلون إلى التركيب، يكونون أكثر ميلا إلى التركيب الذهني، وهذا أمر مألوف. النمط الإسلامي لفهم الأمور بين هذين الأمرين، لا التركيب المدني الحضاري الذي يغرق في التعمق ويفسد الأمور، ولا البساطة والسذاجة البدائية والصحراوية التي لا تستوعب الأمور. الذهنية الوسطية يعني التعمق بدون تعقيد وبدون سذاجة هي النظرة التي علمنا عليها القرآن والسنة في نظرتنا إلى الإنسان. نظرة الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظرة قريش وفراعنة قريش الذين كذبوا، يقول أنت بشر مثلنا، لماذا يكون لك علينا فضل ونحن لا نصدق أن الله أنزل عليك ملاكا وأوحى عليك؟ هذه نظرة تسطيح المكذبين، مع أنهم رأوا الدلائل والبراهين، حتى أن عتاتهم وكبارهم في يوم طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله معجزة، وطلبوا منه معجزة أن تدعو تلك الشجرة أن تأتيك تخد الأرض وتأتيك، وأخذ عليهم الميثاق، وهذه سنة في كل الأنبياء، كل الأنبياء قبل أن يروا قومهم معجزة يأخذوا عليهم الميثاق أن يؤمنوا، كل الأنبياء. نبي الله صالح قبل أن يخرج لهم الناقة من الجبل الصخري أخذ عليهم الأيمان والمواثيق. ورد أن نبي الله عيسى لم يطبب أحدا، لم يشفي أحدا من مرضه إلا وأخذ عليه الميثاق أن يشهد بوحدانية الله عز وجل وبنبوته. كان إذا دخل للقرية مع أنه مطارد من الشرطة الرومانية وعملائهم اليهود، إذا دخل القرية يعرف أهل القرية فيصطفون، يأتون بمرضاهم صفا، ما عالج أحدا إلا وأخذ عليه الميثاق والعهد أن يؤمن بوحدانية الله عز وجل وبأن عيسى عبد الله ورسوله. إذا كملوا معالجتهم، إذا إجت دورية نفرين خيالين جاءوا من الشرطة الرومانية، الناس كلهم يذهبون إلى بيوتهم ويتركوه وحده، هو يضطر أن يخرج من القرية إذا معه أحد من الحواريين. نبينا صلى الله عليه وآله قبل المعجزات التي أتى بها أيضا أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا، وهذه القصة المعروفة المشهورة التي يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، أنه كان عتاتهم كبار قريش وطلبوا منه أن تأتي الشجرة، أخذ عليهم الميثاق قبلوا، دعا الله عز وجل ودعا تلك الشجرة أن تأتي، فأتت تخد الأرض خديدا إلى أن وقفت بجذوعها أمامه صلى الله عليه وآله، وألقت بأغصانها عليه وبغصن على أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد. قالوا له مرها أن ترجع مكانها، فأمرها ورجعت. قالوا مرها فلينشق قسم منها يأتيك وقسم يبقى، فعل ذلك، ومع كل ذلك ما آمنوا. هؤلاء عندهم مرض لا يريدون أن يعرفوا مقام النبي ولا يعترفوا بالنبوة. هذا نوع من الناس. نوع من المسلمين الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وآله، نلاحظ في مجتمع المدينة كان المستوى الإيماني لمن تأثر بقريش مستوى نازلا، ولغيرها لخاصة النبي كان إيمانهم عاليا، ولذلك كانوا يقولون لهم هؤلاء عباد محمد، أنتم تعبدون محمدا. وهذا يفسر خطبة أبي بكر لما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، يعني أنتم كنتم تعبدونه، يعني يتهمونهم بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله، والواقع أنها الرؤية الصحيحة وليست الغلو. علي وشيعة علي وأنصار علي وخاصة النبي صلى الله عليه وآله وحواريوه، هؤلاء كانوا يلتفون حوله ويعتقدون بمقامه عند الله. إذا توضأ أخذوا ماء وضوئه، إذا مرض لهم مريض يطلبون منه الدعاء أو يأتونه به للشفاء، إذا أمرهم بأمر بدون تأخير ينفذون أمره، يعتقدون بأن له عند الله مقاما عظيما، وبأنه رسول رب العالمين، وبأنه خير الخلق، يعتقدون برسول الله صلى الله عليه وآله ويتعبدون لله بإطاعته. ولذلك عندما نص لهم على إطاعة علي رأسا امتثلوا، الباقون نص لهم معادلة سياسية، نرى تقبل قريش أن يجمع بني هاشم بين النبوة والإمامة أم لا. بعضهم جاء واعترض، قال له أنت أمرتنا بلا إله إلا الله قبلنا أطعنا، أمرنا بنبوتك سلمنا، أمرتنا بالصلاة صلينا، بالزكاة زكينا، بالحج حزينا، فما كفاك هذا حتى أخذت بضبع ابن عمك، يعني بكتف ابن عمك، وقلت من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أبأمر منك هذا أم من الله؟ يعني يشككون، ليسوا أتباع النص لأنهم لا يعرفون أو لا يؤمنون أو لا يريدوا أن يؤمنوا بمقام النبي صلى الله عليه وآله. الذين يعرفون مقامه ويتعبدون بإطاعته بالنص النبوي، هؤلاء ثبتوا مع أمير المؤمنين عليه السلام ومشت بهم مسيرة الأمة، هم الخط الخاص لرسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. في أمتنا الإسلامية في مثل عصرنا والعصور السابقة أيضا نجد نظرتين عند المسلمين. نظرة تريد أن تخفف من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نبي بلغ وبشر مثل هالبشر، بلغ ما عليه أو حامل رسالة، أو كما قال أحد شيوخهم جزاه الله بما يستحق، قال محمد طارش بلغ رسالة ومات، وأنه الميت لا ينفع وعصايا هذه أنفع من محمد. إلى هذا الحد تبلغ الخشونة في النظرة. نحن تبعا لأهل البيت عليهم السلام ننظر للنبي صلى الله عليه وآله بمنظار أعمق، لا نقبل هذا التسطيح وهذه الخشونة. نحن نعتقد بأنه نور خلقه الله قبل الخلق، نعتقد بأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين، نعتقد بأنه بشر ولكن ليس كالبشر، بشر ليس كالبشر، بشر يعني الجانب البشري فيه حتى يعيش معنا ويبلغنا رسالة ربه، نعم، ولكن هو يستطيع أن يتلقى الوحي. إذا مثلنا، من منا يستطيع أن يتلقى الوحي، يرى جبرائيل ويتلقى الوحي منه؟ بشر ولكن هم يروون أنه عندما احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله أحدهم أخذ من دم حجامته وشربه فلم يمرض ولم يشب. إذن تركيب، اللهم صل على محمد وآل محمد، تركيب الفيزيائي يختلف. الفيزياء الذي في بدنه صلى الله عليه وآله يختلف، كان يرى من خلفه كما يرى أمامه، وين البشر اللي هكذا؟ إذن فيه سر خاص. كان يحدق في الشخص فيعرف خبره، يتفرس بإذن الله، وخصائصه وصفاته، يدعو الله فيستجيب الله دعاءه، وكم وكم من معجزات من أول نبوته إلى ختامها، أنواع المعجزات، يملك اسم الله الأعظم، ما يدعو على شيء إلا ويستجاب. نوعيته صلى الله عليه وآله، ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني كيف؟ يعني ينام ويعرف ما حوله، فضلاته تبتلعها الأرض. بعد عندنا رواية في فتح مكة، قال يا علي هذا الصنم فوق الكعبة نريد أن نكسره، كيف نكسره؟ قال له يا رسول الله أنا أنحني وتصعد أنت على ظهري. قال له لا يمكنك أن تحملني، أمير المؤمنين عليه السلام اللي دحى باب خيبر. ما هو التركيب هذا الثقل؟ وكيف يحمله جمل أو حصان؟ هناك في سر في نوع آخر، ولكن هنا إذا أراد أن يحمله بشكل غير طبيعي إنسان، ثقله الأساسي يكون في تغسيله، في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم، في مرضه لما كان يحتضر النبي صلى الله عليه وآله رأسه في حجر علي عليه السلام، شعر بثقل رأسه إلى أن قال للعباس أعني. النبي صلى الله عليه وآله قال في تغسيل ما يمكنك أن تقلبني، الملائكة تعينك على تقليب، يريد أن يقلب يد النبي جنب النبي، علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يقلبه. إذن نوع من التركيب خاص. أو يأتيه جبرائيل عندما كان في مكة يقول له يا رسول الله إن الله عز وجل يأمرك أن تعتزل خديجة 40 يوما. اعتزل، وين راح؟ بيت أبو طالب في نسأتي عند فاطمة بنت أسد، وقال لها لخديجة أنت أجي في الباب، سد الباب وصلي صلاتك وأنا أمرني الله. ليس بعث لها خبر أنه ليس عن ليس قلا لك ولا عن عدم معد لك، وإنما أمرت بذلك. في اليوم الأربعين يأتي له جبرائيل، يأتي له بطبق طبق طعام خاص له من الله عز وجل، حتى أنه لم يطعم منه عليا، وأكل من ذلك الطعام من فواكه الجنة، أكل من ذلك الطعام وغسل يديه جبرائيل وميكائيل سادة الملائكة، ثم رفع الطبق، ثم أمر أن ينام مع خديجة، فانعقدت نطفة فاطمة الزهراء من فيزياء الجنة. أي فيزياء هذه التي يتركب منها بدن النبي من فيزياء الأرض وفيزياء الجنة، والذي يأتيه مولود حوراء وإنسية، بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له لرسول الله مثل البارومتر، يعرف التغيرات التي عليها أنها ليست منها، من الله. ومن عجائب ما وجدت في فضائلها صلوات الله عليها، الكل يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدعو على قومه، كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، تحمل وأمر أن لا يدعو، أو كان هو لا يدعو، لكن متى دعا عليهم؟ هذا البخاري ومسلم يقولون لما أتمروا عليه وكان ساجدا في البيت، وكانت الصديقة الزهراء طفلة يمكن 6-7 سنوات معه، فجاء عمرو بن العاص وأبو جهل ومجموعة من كبارهم، ألقوا عليه سلا ناقة، يعني كرش بعير ذبه على رأسه. النبي صلى الله عليه وآله واصل سجوده، الصديقة الزهراء سلام الله عليها شالت عن رأسه، نظفت ظهره ودمعت عيونها ودعت عليهم. لما دعت عليهم النبي صلى الله عليه وآله عرف أن الإذن جاء من الله فدعا عليهم، يعني غضبها ميزان، دعا عليهم بعد أن دعت الزهراء سلام الله عليه. بعد، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن القوم ائتمروا عليه؟ كشف المؤامرة، مؤامرتهم أن ينتدبوا 10 من القبائل وأن يقتلوه ويحاطروه في الليل ويضربوه بسيوفهم والكل يقولون نحن قتلناه، هذه خطة كانت وفي غاية السرية، من الذي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا البخاري ومسلم يقولون أخبرته ابنته فاطمة. من أين جاءها العلم؟ نقول من أمها، عندها أخبار قريش، عندها جاسوسات متوفية، من أين؟ إذن حوراء إنسية، نزل عليها الوحي للنبي هذه المرة بواسطة فاطمة وليس جبرائيل، هي أخبرت أباها فتأهب للهجرة صلى الله عليه وآله. إذن نوع هذا الوجود، نوع هذه الفيزياء الحوراء الإنسية، نوع تركيبة بدن النبي صلى الله عليه وآله، ما معناها؟ معناها أنه وجود خاص، بشر ولكن ليس كالبشر. رسول الله صلى الله عليه وآله، علينا أن نفهم مقامه. الله عز وجل قال عنه ردا على قريش، لما عبد الله ابن عمر ابن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كلهم من الطلقاء ومسلمة الفتح، بعد فتح مكة كثف وجودهم الطلقاء في المدينة ليشتغلوا في التخطيط هم واليهود ليأخذوا خلافة النبي صلى الله عليه وآله، وحاولوا يسموه إن استطاعوا، كانوا كثرة لعلهم وصلوا في المدينة إلى 4-5 آلاف، إذا فقط في جيش أسامة اللي النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يذهبوا مع جيش أسامة، كان من قريش 700 ينتدبون جنودا، إذا كم كان عدد عوائلهم في المدينة؟ كانوا كثيرين. المهم عبد الله ابن عمرو بن العاص شاب طيب وقرشي، يعني بعد في نشأته بعد ما خرج طيب بهذا المعنى، بعدما علموه سياسة التعقيد القرشية ضد بني هاشم. كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله يتكلم النبي هو يكتب. كم مرة يقول يسخرون بي، يقول ايش تكتب انت؟ من قرشيين؟ يعني عمرو بن العاص وعمر وابو بكر والجماعة، هؤلاء القرشيين في المدينة. قالوا لا تكتب، انه يتكلم في الرضا والغضب، يعني يفرح يرضى ويحكي بغير حق، ويغضب ويتكلم بغير حق. لا تكتب، اطلع حج علينا بعدين، لا تكتب. هؤلاء عندهم عقد من مقام النبي صلى الله عليه وآله، وهم قرأوا قوله تعالى لا ينطق عن الهوى، لأن سورة النجم نزلت قبل أن يأتي ابن عمرو بن العاص يكتب، نزلت في مكة، هذه المسألة في المدينة. ويعرفون أنه لا ينطق عن الهوى، اللي ما يتكلم عن هوى ما يفعل عن هوى، إذن عصمة مطلقة في كلامه وفي فعله. مع ذلك يقولون يعني نقبل منه وما نقبل منه. لا تكتب، لا تكتب، لا تخلي حجة علينا. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهذه ترويها الصحاح، ذهب إليه قال له يا رسول الله كنت أكتب حديثك فنهتني قريش، نهتني، ما قال نهاني فلان أو فلان. قال له أكتب فوالذي بعثني بالحق أو فوالله لا يخرج منه إلا الحق من فمه الشريف صلى الله عليه وآله. إذن هذا يكشف لنا عن أنه هناك اتجاه لتخفيف مقام النبي صلى الله عليه وآله وشخصيته. هذا الاتجاه هو الذي حكم، وبدأتم ترون الأحاديث في أن النبي أخطأ في الشيء الفلاني وأخطأ في الشيء الفلاني، ونزل جبرائيل يوبخ ليش تدعو على قومك، وصار عندهم حساسية من القنوت في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وآله يقنط ويدعو على أئمة الكفر، قادة الكفر، أبو سفيان وسهيل بن عمرو وأبو جهل وفلان، يسميهم في قنوته. صار عندهم حساسية من القنوت، كنسلوا القنوت من صلاتهم. الآن ترون جديدا أن القنوت في الصلاة لازم لإجازة من الأمير في فقههم، أنه ما يصير القنوت، لأن النبي كان يقنط يلعن، هم أزالوا القنوت. اللي يقنطون لأنه عادة القنوت يدعون على الكفار، يقول ما يجوز الدعاء على أحد ولعن أحد إلا بإجازة من الأمير، فالقنوت يرد لإجازة من ولي الأمر عندهم، وبس في صلاة الصبح. وبدأت ترى أنواع التهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما ترونه مما يحتج به علينا المستشرقون والغربيون من نقاط يعتبروها نقاط ضعف في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من هنا جاءت من رواياتهم، أنه مرة تأخر عنا الوحي وهو أراد أن يقتل نفسه، أن يلقي نفسه من شاهق، أنه لما بعث ما عرف أنه نبي حتى خديجة ودته إلى ورقة ابن نوفل القسيس النصراني عرف أنه نبي، أو أنه أخطأ فأمر بقطع نخل خيبر، فجاءه أمر قال لا كيف تقطع نخل هذا، لك ولأصحابك خليه، رح تربح أنت خيبر، وأمثال ذلك وأنواع القصص. حتى وصل الأمر إلى زمن بني أمية، فبدأوا ينسجون حول الصحابة وحول الخلفاء هالة خيالية، حتى فضلوهم صريحا على رسول الله صلى الله عليه وآله. المرحلة الأولى كانوا ينسبون أخطاء وتهما للنبي صلى الله عليه وآله حتى يبررون خطأ الخليفة. فإن الخليفة يسمع غناء، يقولون كيف يسمع غناء؟ يقول النبي كان يسمع غناء، كان عنده جارية تدق على الطبر ودخل. الخليفة حضرة الخليفة يشرب النبيذ، النبي كان يشرب النبيذ، وهكذا كل خطأ ينسبونه حتى يبرروا أخطاء الخلفاء. أخيرا بصراحة الحجاج ماذا قال لمن راهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وآله ويطوفون حوله؟ قال ما لهؤلاء يطوفون حول أعظم ورمة بالية، هل لا طافوا حول قصر عبد الملك؟ تفون حول قبر محمد وعظام بلية بهذا الوضوح بهذه الصراحة. أكثر يخطب هو بالأول كان حاكم المدينة ثم مكة ثم العراق، يقول لهم أيها الناس رسول المرء خير أم خليفته في أهله؟ واحد يبعث الإنسان رسول، تبعث واحد أنت رسول، هذا أفضل لو تخليه خليفة على أهلك وبيتك، والخليفته في أهله، إذن خليفتكم أفضل من رسولكم، هذا خليفة الله في أرضه عبد الملك أو بني أمية، وذاك رسول الله، رسول الله بعث يودي رسالة يبلغ رسالة، إذن خليفة الله أفضل من رسول الله. وهكذا تأثيرات هذا الأمر سرت، وعلى هذه النظرة الخشنة السطحية قام المذهب الوهابي في نظرته إلى النبي صلى الله عليه وآله، وفي تهمته لنا ولغيرنا من المسلمين بأننا مغالون في النبي صلى الله عليه وآله أو مغالون في أهل البيت الأطهار عليهم السلام. أيها الإخوة الأعزاء، هذه في الواقع مقدمة لنأخذ منها نتيجة، أن اعتقادنا في مقام النبي وأهل بيته الأطهار يحتاج إلى ذهن وقار، إلى نفس، إلى تعمق، حتى ندرك نحن المقام الذي كان لهم صلوات الله وسلامه عليهم. بالله عليكم كيف تفسرون أن الإمام الرضا سلام الله عليه مثلا نموذجا صغيرا لما جاء من المدينة إلى طوس في طريقه في البصرة، أحدهم يقول أنا كنت رأيت قبل ليال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بستان بني فلان جالس والناس حوله، أنا ذهبت إليه وقبلت يده وأمامه سلة فيها تمر، فقبض لي من هذا التمر وأعطاني بيدي، أخذته ذهبت جلست فأكلته وعددته فإذا هو 17، ورجعت إليه هذا في المنام، قلت له يا رسول الله زدني، قال لا لا أزيدك كافي اذهب اجلس. يقول ما مضت أيام وإذا بالإمام الرضا سلام الله عليه جاء إلى البصرة ونزل في نفس البستان، يقول أنا ذهبت وجدت نفس المنظر الذي رأيته عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، رأيته جالس أيضا قبلت يده وقلت له أريد من التمر، قبض لي قبضة أعطاني أخذتها ذهبت جلست أكلتها فإذا هي 17، يقول رجعت إليه قلت يا ابن رسول الله زدني من هذا التمر، فنظر إلي وقال لو زادك رسول الله لزدناك. أي إنسان هذا الذي ينظر فيعرف أنه رأى بالمنام، يعرف منامه ما هو ويخاطبه بهذا الخطاب اليقين؟ أي علم عند هؤلاء؟ أو شخص أراد أن يستشفي في نيسابور، أراد أن يستشفي عند الإمام الرضا عليه السلام وهو في بلد بعيدة، فرآه في المنام، قال أذهب إليه في نيسابور، وكان أخرس، كان أصيب بالخرس، يقول في المنام قال له الإمام الرضا عليه السلام استعمل الملح والكمون، ووصف له وصفة واستعملها وإن شاء الله تصح. يقول قلت هذا منام أذهب إليه، قل ذهبت إليه في نيسابور قبلت يده وقلت له أشرت له تأتأ له أنه أريد دواء لهذا، قال أعمل بما قلت لك في منامك. أي مستوى من العلم؟ إذا أراد شخص منك شيئا وكان في مدينة أخرى وكان مخلصا مضطرا وتوجه إلى الإمام بقلبه، الإمام رأسا عرف حاجته ويستطيع في المنام أن يلبي حاجته. أي علم وأي مقام هذا؟ ماذا يقول الذين ينقصون من مقام أهل البيت عليهم السلام؟ الأحرى لهم أن يقولوا لا نفهم لا نعرف. والله لقد حدثني أحدهم وهو حي يرزق حفظه الله، حدثني أحد الشيخ إسماعيل نمازي عمره 80-90 سنة، أنا كنت سمعت بقصته وأردت أن أسمعها منه مباشرة وسجلتها. قلت له حدثني بقصتك عندما ضعتم في طريق الحج، في عودتكم من طريق الحج إلى العراق، أريد أن أسمعها منك. قال كنا نحن سيارة فيها 17 نفرا، وفي قافلة السيارة قبل 30 سنة كانوا قافلة السيارات يذهبون 10 سيارات أو أكثر. يقول الطريق ترابية وغبار ورمل، سائقنا قال أنه لماذا نحن نأكل الغبار، أنا أسبقهم وأنا أعرف الطريق. يقول ذهب بنا على أساس هو يعرف الطريق، وإذا بنا تهنا لا أثر سيارة ولا طريق، عندنا سائق آخر، حاولنا ذهبنا بهذا الاتجاه بذاك الاتجاه لا نرى شيئا إلا سماء وصحراء. أنا مرة جربت الضيعة في الصحراء من طريق النجف، ذهبنا في الحج بأيام عبد الكريم قاسم إلى عن طريق الصحراء عن طريق سكاكة وعرعر. المهم يقول لا نرى شيئا، لن نكون نرى شيئا أبدا. ذهبنا بهلزها بهلزها إلى أن كاد البنزين يخلص، بعدين صرنا بالخيرة أو بالاحتمال نذهب، النتيجة أنه انتهى البنزين من السيارة ولم نرى أثرا. انتظرنا ذلك اليوم وما مرت السيارات، نقول ربما سبقناهم طريقهم من هنا. في اليوم الثاني بدأ الأكل ينقص، الماء من عندنا كاد ينتهي، بدأنا ندعو ونتوسل. المهم في اليوم الثالث كنا نموت، عرفنا أنه رح نموت، قلنا لبعضنا فلنحفر قبورنا، الآن فينا قوة نحفر قبور حتى إذا أحد مات ندفنه لا تأكلنا الطيور والسباع. والسيارة جعلناها بالأسفل حتى الماء والبنزين ليس فيها شيء، انقطع أملنا وبدأنا بالأدعية وبالتوسلات. يقول ضحك ضحى، يوجد تبة في مكاننا قريب من مكاننا، أنا كنت هناك كنت هناك، خطبت ربي عز وجل، يا ربي خطبته حالة المضطر، شوفوا الاستجابة في حالة الضرورة والانقطاع. قلت يا ربي أنت تقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، نحن ما نريد أن يقع أجرنا عليك، ما نريد الموت هنا، نريد الموت في بيوتنا. ثم بدأت أستغيث، استغثت بصاحب الزمان سلام الله عليه، وإذا برجل من بعيد يمشي يسوق 7 جمال 6-7 جمال أو 5 جمال خلفه، وشكله بدوي لكن نوراني. يقول هو أقبل علي قال هاشم إسماعيل ضيعت الطريق. قل أنا لم ألتفت سماني باسمي، قلت له والله نعم يا حاج ضيعنا الطريق. قال أنا جئت لأدلكم. يقول وأمامي جماعتي ما رأوه. يقول قلت له قال تذهبون من هالجهة سأحركوا، يجي أمامكم جبلين تعبرون من وسطهم، يجيكم جبلين آخرين تروحون على اليمين مستقيم هناك الطريق يذبكم على الجرية حدود السعودية اللي عند البصرة. يقول أنا خفت ما طلعت قرآن في جيبي، وقلت له أقسم عليك بهذا القرآن إلا تأتي معنا. قال أنا عندي شغل، لكن أنت لا تقسم بالقرآن بعد، لا تحلف بالقرآن، نهى أن يحلف، لكن أجي معكم. يقول لما أشار للجمال قعدت جاء معي، لما جاء معي رأوه. سألت أصحابي بعدين قالوا نحن ما رأينا لا كلامك معه ولا وقوفك معه ولا رأينا جمالا، بس لما اتجهت إلينا رأينا رأيناكم رأسا. قال السائق الفلاني هو اللي أخطأ والمقصر ليسوق، يطلع السائق الفلاني سوق سماه باسمه. محمود يسوق، وأنا أجلس يمه وأنت أجلس يمي، كلهم يصعدون. صعدوا كلهم، ما قالوا له ما عندنا بنزين، السيارة لا فيها حتى ماء الراديتر، يقول نحن شو اسمه فرغنا. يقول صعدنا، أشر بيده حرك مسك السيارة. يقول ذهلنا، لا نسأله من أنت ولا نقول أنه كيف مشت السيارة، سلبنا عن أي شيء. يقول لما وصلنا بين جبلين، قال هذا الجبلين اللي قلت لكم، والآن الظهر صار الظهر، أنتم انزلوا صلوا، أنا أصلي، انزلوا صلي صلوا، وتجدون عن ذلك تلك الشجيرة الجب العاقول، تجدون بئر، توضوا املأوا ماي وأكمل أنا أوصلكم. يقول ذهبنا إلى هناك وإذا ببئر ماءه إلى الجمام، وفي تلك المنطقة لا ماء ولا بئر. كل كملنا صلينا ثم صعد، أعطيناه طعام ما أكل. يقول وتحدثنا أنواع من الأحاديث إلى أن أوصلنا قبل المغرب إلى الحدود، أوصلنا نزل، قال أنا أروح. يقول أنا مع أترجاه، هو يقول حدثنا بأسماءنا، قال النذر الذي نذرتموه غير صحيح، نذركم لا توفوه هنا، نذروا أنه إذا الله خلصهم كل ما عندهم من مال ينفقوا، قال أنتم محتاجين إلى مصارف تزورون كربلاء النجف، بعدين احسبوا ما عندكم كم ثم في بلادكم أعطوه للفقراء. وسمعنا بأسماءنا، حدثنا عن أشياء. يقول أراد أن يودعني، قلت له أنا أردت أن أعطيك هدية فلوس، قال أنا لا، أنا ما أخذ فلوس، وأعرف أنه عندكم، لو أعرف ما عندكم أيضا أعطيتكم. يقول رجاء أن لا نتعشى معنا، ألا نحن مرتبين نتعشى هنا. يقول قال يا شيخ إسماعيل أنا عندي شغل، غاب عني من أمامي، غاب عني دفعة واحدة. اللهم صل. أي علم، أي اسم أعظم، أي مقام لإنسان من هذا النوع، يأشر فتتحرك السيارة بلا ماء وبلا بنزين، يقول لهم هناك وإذا ببئر، يتكلم يعرف أسماءهم، يعرف أوضاعهم، يخبرهم بما يأتي، أي مقام، ثم يغيب ينتقل من مكان إلى مكان. هذا مقام من عنده اسم الله الأعظم، مقام، وهذا المقام جزء من مقام محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأعزاء، طال المقام، ولا بد أن أختم بأن ألفت إخواني إلى زيارة الجامعة الكبيرة، زيارة الجامعة الكبيرة التي تضمنت صفات المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. ألفت فقط إلى آداب مقدمتها. يقول أولا هي زيارة الجامعة عن الإمام الهادي سلام الله عليه، وسندها صحيح، وبلاغتها برأي كثير من علمائنا تكفي عن بحث سندها. يقول موسى بن عبد الله النخعي، قلت للإمام علي الهادي سلام الله عليه: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فعلمه الإمام هذه الزيارة المليئة بالعلم وبكشف مقامات النبي وآله الطاهرين سلام الله عليهم. آداب هذه الزيارة، قال له تغتسل، ثم إذا وصلت إلى باب المشهد، باب المقام، تتشهد الشهادتين، يعني تقول أنا مسلم. يا أيها الذين لا تفهمون أو قد تتهمونني بالغلو، أنا مسلم. ثم إذا دخلت ورأيت القبر الضريح الشريف، تقف وتكبر الله 30 مرة. يعني هذه المقامات العظيمة لأهل البيت عليهم السلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه لا تمس بكبريائه، كل هذه العظمة التي أعطاها لهم من طاعتهم وعبوديتهم له، وإلا فهو الأكبر عز وجل. تكبر الله 30 مرة. ثم تمشي بخطوات قصيرة وأنت على بوقار وخشوع، ثم تقف وتكبر الله 30 مرة أيضا، ثم إذا وصلت إلى قرب الضريح تكبر الله 40 مرة تمام 100 مرة تكبر الله، ثم تبدأ في قصيدتك في مدحهم في 7 فصول. هذه الزيارة المباركة الجامعة تبدأ بالسلام على أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومعدن العلم ومهبط الوحي والتنزيل. إذن هذه المقامات العظيمة التي لهم صلوات الله عليهم كلها من عبوديتهم لله، الذين يتصورون أن اعتقادنا بمقاماتهم إشراك لهم مع الله. هؤلاء أصحاب أذهان مسطحة لا يعرفون تحليل الأمور، ليس لهم عمق في الذهن، أو لا يريدون أن يعترفوا أو يعرفوا مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم عرفنا نفسك، اللهم عرفنا نبيك، اللهم عرفنا أهل بيته الطاهرين، اللهم عرفنا حجتك المهدي الموعود، اللهم عرفنا نبيك وأهل بيته، واجعلنا من الأوفياء لهم المحبين لهم العارفين لحقهم، وارزقنا في الدنيا حسن ولايتهم وزيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.